واغفر جميع ذنوبنا واصلح جميع شؤوننا، إنك سميع مجيب. لا تترك لنا علة أو مرضا إلا صرفته وأجرتنا منه ومن غيره، إنك سميع مجيب. إذا الدرس الليلة مع الفقه مع هذا الكتاب ورقمه 44. والحمد لله رب العالمين، وبادئين الليلة بنواقض الوضوء. نواقض الوضوء، المسائل اللي تبطل الوضوء. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كي قريته في ليلة ماضية، الطهور شطر الإيمان. الطهور قاع كامل، غسل الجنابة من الإيمان، والوضوء من الإيمان، والطهارة كاملة إيمان. ومعناها أن رقاه ما يطهر كما أمره الله ينخش عليه عود إيمان وما هو فم. ولا رأني ترى يمدح ملائك تمدحهم بياسم المدح، غير مدحهم أنهم مطهرون. ونين ترى يمدح الحور اللي في الجنة، إعلايات الجنة اللي خلقهم مولانا الله للناس المقربين، ناس اللي ما تزنى، ناس اللي ما تخرص لأجنبيات، ناس اللي ما تمس لأجنبيات، ناس اللي متقيدة بحدود الله يتموا يلحقوا قدامهم لائحة من الإعلايات اللي خلقهم مولانا الوحدة نين تشوفها يمورها مولانا بنها كيه اللؤلؤ المكنون الياقوت المرموم. لو أن رجال شاف واحدة منهم مات لا يلتفت على يمينه ولا شماله، يطيروا له جميع ليات الأرض. هو كل أوتر ضارك أطور من أوتر والله استراها وضح والله فندق أطور من الآخر، يهم يعدل نوع من الوجبات ونوع من الإكرام للضيوف أشبه من اللي عدلوا زملائه. وحد يوم القيامة نازل فوت المولانا فندق المليك، خرص ذا الله يقدم له من الطعام شكيفته الملابس شنو، هو ضيف على مولانا. من قال له ما تزقل سبة ولا تتعب، اتمونك على راحتك ولا تدري توخى، وجميع اللي الدور موجود بمجانا كضوا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هم عن مالك الملك القادر راضي عنهم وقادر على الله عدل. الله يا ربي لا أحرمت ولا عذبتنا يا الملك، وارحم والدينا اللي في طبقات القبور، وارحم موتانا اللي جاءوا المولى الموتى في القبور يتمناوا ويجبروا، يتمنى الواحد ترتد له الروح إياك ينزق بلا إله إلا الله، لا يبقى يشبر منيت أقل منيت يقول لا إله إلا الله. يتمنى الميت أن يجد فرصة ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يشبر دقيقة يقول استغفر الله من قلب، يتمنى يشبر فرصة يصلي ركعتين مولانا، يتمنى يجبر فرصة يصدق عشرقيات المولان، لا يتمنى ينطرس دقيقة إياك يبكي المولانا كانوا يجيروا من العذاب. إن قالوا لا الحديدة انكرت الوقت انتهى، وقت الشقل وفاء نعطاك رقبة من العمر وفرقتها في شي من المراد. الله يعمل ما يخيب رجال. بسم الله نبدأ ونذكر بالحديث، ما هو صحيح حديث فوق الصحة، خالق درجة من الصحة. إذا قال لك هذا حديث صحيح خالق درجة قاع من الصحة فوق ذاك. إن قالوا الحديث المتواتر اللي عود راويته قد مقاطعة من العلماء، راويته مقاطعة عن مقاطعة عن مقاطعة عن مقاطعة، إني وصلت للصحة ما يقدر يشك فيه انه قطعا مرقم من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ان قالهم الاحاديث المتواتره مستحيل انهم يقدروا ينكذب به اللي رافضوا من الخلق. طبقة كبيرة عن طبقة كبيرة عن طبقة كبيرة حتى نقله عن أكابر الصحابة إنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الحديث أضبطوه وكل واحد يدخل به في الدار يخرص إلى عدو له راجل ومثقف ودكتور يا غير ما يعرف الدين ما يقراه، يلا يخلع على راسه لعله يموت عليه حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مارتن مولانا ريد بيك الخير ينيني سهديك على تقرأ الدين، ولين يجعلك الدين ما تقرأه اتأكد أنك لامت عليك رواية مولانا ما أراد بك خيرا. وهذا يخلع. قال: من يريد الله بالمارة اللي بينكم معايا بالكم اللي منكم شاه مولانا حل عنده لقراية الدين، وهذا يفرح. الحمد لله إذن الناس اللي تقطع من المقاطعات كل ليلة تسجل بباص، ومرة تسجل بباصات وترفد بيهم الناس، هذه نعمة من مولانا نحمد عليها المليك. واحد يعطي ماله من أجل يركب هو يوصل ويعود ما هو قابل حد يشوش عليه، وذاك اللي يقبل مالي من الدين يمشي يبلغه لأصحابه، هذه نعمة من مولانا كبيرة. ما حدك في الدنيا ما تراعي في قيمتها، لكن عندما تتكف قبرك ويولوا عنك الناس اللي دفنوك تبدأ تلتقط لك النتائج. قال لك: شوف عملك. واحدين يفرحوا يتلاو يطيروا من القبور بهم الفرح، وفيهم اللي يحزن اللي يبقى ما هو قاد يستقر في قبره بيه أقل عنده عمره كامل. من يريد الله به خيرا يفقه. ما معنى يفقه؟ معنى يفهم الدين يقضوا على قلبه. انت يصلي له واضح له تكبيرة الإحرام حكمها شو؟ الله أكبر دي، سمع الله لمن حمده، هي كان واجبة والله كذا. حكيم ركابي شنه الحدود، وقفته من درا يوقف إلى مني، انت لا يسجد من درا الشيطرح من أعضاؤه، انت لا ينقعد من درا المطروم منه، ويتم من عند الله أكبر اللولة إلى السلام عليكم، وهو يلود الواطيات النبي صلى الله عليه وسلم كاردهم إلين تنقبل روحه وتنسل. هو كان متبارك مع وطيات النبي صلى الله عليه وسلم يقراها من العلماء، ومولانا قال إنك يتم كارد الطريق المسقمة، يتم ماشي بيك ذيك الطريق إذا هو لك وجه الله العلي. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال مولانا عن نفسه، قال: إن ربي على صراط مستقيم. إذا كارد اهدنا الصراط المستقيم تعقب تمشي بيك، إذا هو يكشف الله لك عن وجهه فترى رب العالمين. لا إله إلا الله. الناس تعود كلها قرج قرج اختار يشوف بطرون ويشوف لقاش عظيم ويشوف وجه عالم ورئيس، وعينيك ملاني من اللي تشوف التلفزة، وقلبك مصدي وملاء، ويشوف قاع وجوه الأنبياء وجوههم كالقمر ليته 15، وجوه بعض الناس اليوم القيامة فيهم اللي وجهه كالقمر. أما إذا رأيت رب العزة والجلال قامت أنت لا ربك الذي خلقك، هذا الملك اللي رفع السماوات السبع، أسبع سماوات ما تحت الشمال شوق تحت، ودار لك للأرض اللي ربت عظمته، وخلقك وصورك ورحم بك وأعطاك وأعطاك، ومعاذا تقول الله أكبر أنت ما شفته، تقول سبحان الله ما شفته، تقول لا إله إلا الله ما شفته، التم كاردها وقابلها إن يكشف لك عن وجهه هذا هو رب العالمين. أنت هو ربي الذي خلقتني. يعطوا فترة الجنة من ساعة اللي شوفوا وجه الله ما يدوروا كيلو لا شراب ولا نعيم، لأنهم رأوا وجه الذي أنعم عليه. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين ولا تسقنا يا ربي شفعنا تحت ضيم عرشك وارنا وجهك الكريم غير غاضب علينا يا رب العالمين ولا كرم، انك اهل الفضل والكرم. هذا الوجه اللي كنت تبطل منارة في الصلاة، هذا الوجه اللي تخضع به للملك. عقب قاعد دالك تنظر الى الله. الله يبارك فيك ان شاء الله، الله يرضي عنك. على الشريعة ضامنا لك الشريعة وقالت لك ثق انك اني تموت عليك الطريق مسقمة، ان ربي على صراط مستقيم. هذا الصراط المسقم رب العالمين عليه حد كردو يجبر الملك. لكن احفظ الله تجده تجاهك تجبر مولانا قدامك، ما تتخمم ماذا هو، حتى لي تتخمم بالنهار حامي تجي السحاب، تتخمم بالشمس حارة وانت صايم المولانا يجيب المضليلية يجيب المزور يحرك لك أماريك. إياك ذكرك يا عبدي ألا كن معي محافظا على أمري يكون معك، ما عندك مشكلة تنخلع. وحتى عاد معاه مولانا كافيه من جميع المقارب. انت اهلك وقبيلتك يرفدوك شهر الطب ويجيبوا لك شمن روس وما روس ولدويه وكل شيء. يا الحايه اما يعرفوا ينعتوا لهم الملك، انا الملك. عدلوا اللي تقدوا تعدلوا يا غرش تقدوا تعدلوا. وانت تتقلم متالم والطبيب حاير ما بقد وما اعطاه لك. اللي يعجزوا المخالق كاملين يجي مولانا العافي. يبقى الطبيب يتفاخر ويقول لك انا ذاك الدواء اللي اعطيته معلوم، مالك معلوم ودواك ما هو معلوم. جاء مولانا فرش وليالك اعطيته لازا سبه. يا غارلين ظهر مولانا عجز العباد كاملين وظهر لك كلهم ما ازدوش. يجيب لك الفرش اياك تعود تعرف ان لا اله الا الله. هذا فضل خير. انك لا تغر ولا تعتمد الا على ربك. سطرح مع سابق تجيه. سابق يقبضوك الملائكة ويشكر فوق بزقرات الموت ويشوك أهلك ويردموه. يا الله تستعد للقاء هذا الملك اللي ما تقدر تهرب عنه. دار فوقك بطك فرع ليك الكون، دار فوقك اسمه ما تقدر تجلب، ودار تحتك ترام ما تقدر تخطاها، وقفر عليك ذا الكون إلى أتراي تعصيه لو أدري اسمه ما يسمى ومرق عن أرضه. كانك تجبر بلايدة خلاص استقبلك، ما دمت ما عندك بلايدة تهرب، ما عندك ما هو الملك أرعى. إذا من يريد الله به خيرا نار تعود. يقرأ الفقه فهم العلماء الراسخين واجتهادهم القابضين ومن قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة من أهل العلم والاختصاص. الليلة عندنا نواقض الوضوء، المسائل اللي تبطل الوضوء. لا إله إلا الله. وكافيكم اللي مولانا ما يبقي قلة الطهارة، اللي تعود عليك جنابة خالق ملائكة ما يستدروا بالأرض اللي انت فيه. راهي الله زوجته وحلاه وبيت معاها والله مقيد، اللي عليك ما الملائكة يتعاقبوا عنك وحدهم. يبقوا معاك إلا الملائكة اللي يكتبوا عليك وقيل قاع أنهم يتقاعسوا عنك ويعدل لهم مولانا الشيكيه اتصال اللاسلكي. يعني تعدر طاعة يجبروا علامة أنك عدرتها ويكتبوها يا غير ما يقربوا منك. خالق الملائكة ما يدخلوا بليدع فيها مولاها علي جناب. والميت يعني تحضر له سكرات الموت يا الله حد كامل علي جناب. والله مر عليها الحيض والنفاس لا يدخل عليه. لأنه قادمين عليه وفود من ملائك. إما له يبشروه بنعيم الله أن مولانا راضي لا يخلع. اللهم اجعلنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا اللهم اجعلنا ممن تتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. والله أما اللي جايين وملائكة يقولوا له إن ربك غضبان عليك. اللهم إنا نعوذ بك من غضب. قولوا كامرين اللهم أجرنا من غضبك، اللهم أجرنا من غضبك وعقابك. اللهم ارض عنا ولا تغضب علينا يا رب العالمين. قولوها كامل واطلبوا مولانا الوردي ثم هالك واللي فيهم اللي مات ما قد جل مسيد ولا قد رز الجناب، في وحدين ما قد تستحموا ولا قد تتوضوا، وفي وحدين مولانا ما قرأوا عنه قاع والفقه ما قد تشموه، وراهم عادوا في طبقات القبور وعنك. كلكم اللي يصلي ركعات يسأل مولانا لنفسه ووالديه، ذيك المادة وصاحبك إن كان يلعب معك إهداك أنت مولانا هو انقبه وما فاتشته، صحبتك معاه يا الله تفيد بها تقول يا ربي اغفر لي والدي واغفر لي صاحبي فلان، إياك تنفعه لأنه هو دخل مازق وانت عجبت لي الهداية وهو قبل مولانا ما فات إهداه. قالوا موريتاني الصاحب صاحب لقفة يقولوا هالك في طار لي شو يقولوا هالك في الدنيا يا غير ما يقولوا هالك في طالب مولانا في الآخر. إذا بسم الله نبدأ نواقض الوضوء، المسائل اللي تحصر الوضوء. نعم ترضي عنا وعنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. باب نواقض الوضوء وينقضه ردته. أول شيء قال إنه قاع يفسد، وقال إنه بعض العلماء قال إنه ما يلطب بين يجيب الردة، لأن الردة قالوا إنها العياذ بالله المخلوق، الردة معناها شنو؟ أنا قاش كان مسلم وكفر بالله. لا إله إلا الله. أنا قاعد يقدي عود كافر وهو يقول لا إله إلا الله. بعض الناس عزوي يقول لك يا أخوة كفر يقول لا إله إلا الله، ويقدي يقول لا إله إلا الله يا غير كافر، في علامة أخرى أنه كافر، ويقدي عود قلبه كافر ولسانه مسلم لك منافق. يعني يتكلم معاك، وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا، يا إذا خلوا معناها بقوا مع أصحابهم الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عدري نريد حتوم الواحد إن يجبرك عود ديمقراطي ورد معاك البلد الزيني، وإن يبقى هو مع أصحابه يبقى مع رسوله وذا المخلوق الدين دينه شرفه يا أبي. مجرد إن قال لك مولانا قال كلا أو طال قدمك، هذا ربك الذي خلقك. إلا قال إنك تدير رويصك تحت وديرك ريعاتك الفوق وانت عبد، عبد مملوك وابن أحلوك، ولذلك يطرص عليك درس تمنعك من الراحة ما تجبر استقرار، ويصلط عليك وذن أني تقرأ حياتك، ويألمك بطرك ما تقدر تتقدم لا تعش، ويجيب لك الحمى ويطعزك أني تعود ما تفاصل وارديك لأهلك، لكن عطلك العطلة إذا نرعى من الملك ما حد يقبلك ويطرسك بالك سب يقبلك القبلة التالية ما وراء علاج، لا يغروك أهل السياسة ويغروك أهل الدنيا، الواحد يدفع بيك لين يدخلك في الوي يوم القيامة، يقول الإنسان ويوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة، يعود أصدقائك اللي بحاليين مقيم من عياط في المحشر يا ويلك لما يعد صاحبك بلا، لأنه هو اللي تم يقودك لين خلاك. أهل السياسة كدور منك إلا تملأ لهم الصناديق. الله أكبر. تكذب من أجله والدافع عن سرقته والدافع عن إجرامه، ويدورك إلا تعود ما يبقى رواية وتعطي فوطك وتجري وتغر الآخرين من أجله. الله أكبر. يفوت ويطلع على ظهرك ويتمكن وما يعرفوك، ولا قاعد داروك في وظيفة وداروك في رواية، هذا ما لوش من خروج يوم فصل يدلوك النهار وينقزوك النهار الأخر. المشكلة الحساب المسائل قدام، وحد يختار يعرف الأنواق الشوط اللي يحرك فيه إلا يقبل وتات يوقفهم في زروت العاصمة ويتم يخرص الوتات المارقات. ما تمضى تقريبا ساعة لجيها من جهات الأنواق شوط ماذا شفت مخلوق مرفوض الدنيا اللارحي، ونيت لو باط يديروك افتكوا بلاد الزقايب وبلاد الكباش وانت كنت مدير وكنت مسؤول كبير ومعايا عند منين من تداروا كل ورا راكبوا هما القدام داروك بلاد الكباش وبلاد وبلاد الحش وانت كنت باقي حاجة وخاف من قدام اذا لك مولانا من سرت قاع في الدنيا واذا لوك اهلك وعاقب لك يعدلوا لك الذله اللي وراك يمشوا بيك بعيد ويردموا يشوروا لك حتى ويردموك ويقدموا عنا هذا هو اللي شبرت من الدنيا ترى العترايس حزب لا هي ايش شبرت من نتيجه حزب العترايس دوله ايش شبرت منه داخلين عليك الملائكه انت كنت رئيس والله ايش عدلت حكمت بشرع الله ما قريت قاعي وفقه في الدين انا ما قريت اعملت بالشريعة ماني سامع بها قاع ما هم اللي اعدلت بينات الناس ما انا قاع ما هو في راسي اعدل بيناتهم انا قاع ما نعرف ولهم قولوا للصلاة انا ما كنت صايب قاع تجدك ما قد فات عليك الوقت والله ما قد قاع صليت في الوقت والوقت قاع ما نعرفه صمت ما انا الله بي اللي كنت الله واحد زكيت ما انا انا قاع نلقف اش عدلت هو قاعد المخلوق ذا كامل كان في شيء من الظلمات اول شيء الرد وما زالت ان شاء الله هي تقرركم الرده وحد قرر رده يعود يخاف على راسه في كل منيت لعله يعود يخرج الاسلام ما افطر يريد تشوف دارك ورقه مطروحه فيها اسم الله تاقط مطروحه وخليتها متعرضه لوطيه الوقيه وذا مباشرة تخرج من الإسلام أرانك ما أتكلم إليه تتبزق نوع من الاحتقار الحرف من القرآن تتبزق عليه مستحقر به تخرج من الإسلام اسم من اسماء الله تدفل عليه والله تترخم قاصدة من كذا توطى عليه تخرج لو فيش من القرآن خليته ما تروحي وبطى عليه وانت هذا تخرج من الإسلام إليه تلبس لبسة الكفار تعدى الرواية أصلا يعدروها الكفار في دينهم بكل اللورة تبقي ذا عندهم تخرج من الإسلام بعض الناس معدل من الكفر أنا قال كلمة والله كذا وهو يخرج من الإسلام بين منيت ومنيت والرد اليوم ما تلا تنقرقها ما تراش ما عم جمعة يراه واركم يمرق الإسلام لكن هو توه أنا مسلم والجمهورية الإسلامية وإحنا مسلمين والدنيا قد الصحابة كان واحد يعود يقاتل في سبيل الله ومع ذلك يسوى إياك ما نسلت آية تقول أنه كافر توه ما تقاتلوا ما هو سبيل مبور سبيل القزرة سبيل المساعدة وتلحق واحدين متضايقين وبطوهم الصادر على السبت جايتهم بطة يدوروا بطة يشدوا الصندري ومع ذا ما زادهم إلا إيمانا وتصميما حتى شاه معاركهم مع الصنادرة في القزرة والدقديق النمروات يشوف نوع من الجهاد الغريب والواحد لو صمق عليهم قالوا قصر عمرك وبيك وخيك يا عام يا راس طوف قل له هيه لا اللي بقى يقول يا غير ذا النمرو ما نبوش عنه له مالك احنا مجاهدين يا غير في القزرة يا غير راك تجبر مخلوق يغير المنكر ولو صمق فيه يقول له ما غادين يا جلودنا رقاك في امور الدين يا غير جلودنا جلود شنو يعود لما يتعلق بالدنيا اللي هما نحن ابطال ويعود يتعلق بالدين اللي هما ما لنا متحملين هذه هي موريتانيا يا عباد الله الا من رحم ربك ذا هو الحقائق تلحق جماعهم يخرجها مجتمع عندهم الخرق لما قد شفتوا المسي يريد تدعيهم المهرجان يعودوا سبقني أنا وشبتاتهم كاملين وكلهم ينعت راسه لقدام ولو بدلسي السيارة عنده ونين تعيطوا المسيد يقول لك يا أخوي إيه هو اللي يتكلم فيه منه والمهرجان اللي يتكلم فيه منه المهرجان يدفع شورته ونين تقول للمسيد وفيه درس هو لك هو يطرح للسيلة من فيه ايش لا يقول؟ ايش لا يتكلم؟ احنا ما انا مسلمين، هو لك ما كان. الله يلطف. ولا يجد الواكشوط هذا يمنكي فيه نبور نهار واحد. ما حركة موريتاني يقرون الواكشوط. كام عبرين بورو ما رينا تلفن شو تسول هالمخابز هو لك للمنكر يجب تغييره ولا يقدي حاني الجايلة وفارض على الرئيس والوزراء يجتمعوا إن يجيبوا ننبورو لأن ننبورو لا يمكن السكوت عنه. يا غار بعد لا تفقدنا شمن الشريعة والله شمن أحكام مولانا لا يجتمع عليه أحد ولا ينكره وحد يتكلم عليهم قال لك الدعاة كاين هم مدوا حدهم انبوروا احنا دعاة كاملين وواجب علينا نغير المنكر فيه وانا انت تعود ما تقد الدولة يلحقها من البلقة ولا من التجاهل اللي تقد تعود البرقة ما هي خالقة لان موريتاني شربتها ما تطلع الشمس والورقة ما هي خالقة ما صبحت موريتاني شم الورقة فر لان هذا ما يقد صح انبوروا ما في جو ولذلك انت تسمعوا البرلمان دوركم الشاد اللي انبوروا ولا كذا وتوفير للناس الحياة حياة حيوان ما تكاد تجبر لقاه يقول له مو احنا طمع علينا من وكيلنا وشرابنا ديننا يلا المنكر الفلاني ما تري يخلق فينا ويلا المسألة الفلانية ما كذا كذا له مالك الا همتنا بطوننا وفروجنا اسمحوا لي انا عايد نعطي شيء وانت نتكلم على موضوع عايد مذكرني نواقض الوضوء نواقض الايمان لعل حد يعود ايمانه قاع انتقض يعود قاع ايمانه منتقض قاع ما افطر اذا رجاه ارتد معناها كفر بالله عد المساله مخضوم الاسلام ولا كوضوه خسر ولا عاد مستحم للصحوم خسر ولا عاد ما اللي قد صلى المولانا وانت ابو 70 سنة يريد تدخل الردة جميع اللي قد صليت ينخط عليه صلاتك ما يفم صومك ما يفم حجك ما يفم زكاتك ما لان عدرت المولانا اصبح صيف تعرفوا شنه الدليل لان الله تعالى قال لئن اشركت لا يحبطن عمله مجرد تكفر اراني نمحي جميع ملك الصلاه يبقوا لك الا الذنوب اذا الرده نواقض الوضوء ايوا تخطى كذلك لقى الشك انه طلع عليه الحدث انا متوضي طيب اذا شكيت اني مرق مني شيء اني انتقض وضوئي خرجت مني ريح والله نسس والله روايه تنقض اللي نشك فيها اراه الوضوء اعتيارتي نرجع له لاني ما نقدر نقول الله اكبر في الصلاه يكون لعت متاكد اني عندي المفتاح وهو الطهاره يريد أشاك في طهارتك لا تحرق واضح الصلاة لا يدخلها المسلم إلا بتيقن الطهارة ما حدك ما بتطهرت اصركي الدار المقفورة ما حدك ما بتأكدت من الطهارة ما تقدر تدخله مفتاح الطهارة أيوة تخطى وشك حدث في طهر أو نقض إذا شكيت ما اللي في الناقض شكيت كانك الطهر والله شكيت أنه انتقض طهارتك إلا شكيتك أنا قاع ما طهرت قلت أنا قاع أنا نهي الصلي أنا عديني ما توضيت ما تقيت صل حنك تتوضي والله قاع متأكد أنك توضيت يا غير شكيتك أنا قلت قط هذو الاثنين مولاهم ما قد يتخلص قوم توضي شكيتك أنا توضيت إذا لابد من توضي والله شكيتك قاع متأكد أنك توضيت يا غير شكيتك أنا قلت قط لأنك كنت ساهي واحد مش من الأعمال ولا ترى معاك يا كان قطر عليك ناقض والله ما تاخذ طهارتك ايه ارجع وتوضى هذا الاثنين حد شاف فيهم ما يجي يصلي ما شاء الله هذا فهمتوه ايوه اذا انا ناقض وسبق والحدث كذلك اذا شكيت يا كان قاع من نفسك سبق الحدث معناه كان فهم حدث سابق هذا لا عرفت يا كانك طهرت وراه هذا متداخل اذا قاعد شكيت يا كان قاعد طهرت وهذا فتنه قلناه اما سبق حدث معناها حدث كان عليك سابق ولا عرفت كان قاعد طهرت منه والله خلاص إذا شكيت هل سبق أو طرأ أو والله قاعد هادو كاملين مولاهم القاعدة اللي تفصلكم إذا جاك ما يتخلط عليكم ما دمت مانك متيقن أنك الطهر ومتيقن أنك ما طرأ عليك ناقض ما تقدر تحرم بارك الله لا بد من تتأكد أنك الطهر وتتأكد أنك ما طرأ عليك ناقض حدك تقول الله أكبر ومجرد تعود واحدة منهم فيها تخلخي ما تقدر تصلي أيوة تخطر بوله من نواقض الوضوء البول شوف رحمة مولانا سألون يا رحم بين وقالوا أنه أرحم أرحم وقت يرحم به مولانا عباد إنهم إن يتركوك إن يدفنوك الناس تبقى في قبرك وحيدك وارجع عنك أصحابك وأحبابك وأولادك ولا ولا يبقى معاك رقاه فيك البعيد المظلم ما يدخل عليك ما هو الدود وحركات التراب وانت وحيدا فريدا مطرودا وحيش مالك عاد أن يقول لك رب العالمين يا عبدي ماذا بقي معه تشمع هاي الناس المتقوي به ذيك المرة اللي كنت معاها اللي تسرق من أجل إياك تشري لها ملح هي مني أولادك اللي توقف وتسرق إياك تعيشهم منين هم أهلك اللي يتعايق قبيلتك اللي كانت واقفة معاك صنادرتك اللي يجروا معاك أين قال مولانا وتركتم جئتم هنا فرادى ما معاك رقاش كما خلقناكم جبناك للدنيا أنت وحدك تخرج من الدنيا وحدك وتركتم ما خورناكم مراء ظهوركم للي أعطيناك كامل بقوات قالك ما هو رب العالم هذا الرب ما كنت تذكره ولا كنت تشكره ولا كنت تتخمن فيه ولا أنا خايف منه ماذا بقي معك خرص قاع من بقى معك وين الخيام بقوا أولادك وأهلك اللي يبقوك شعدوا لك بعدوا بيك يجيف وشهروا لك وردموك هذا هو شبه العدل لك هذه ما هي مادة مادة للعدل تسرق من أجلها وتوغلق النار من أجلها وهي عدل يتعود جيفها تعود قاع ما يقادر تدخل على جنازتك بها اللي فيها انفيض القلب وتلوبد الحد يدفنك وواحد يقص لك ولا فيها القاد يقربك وانت معلك كنت تحبهم وتحجلبهم وتسرق لهم الدين وتظلم لهم الناس وعاقب لك هما خذلوك وزروك ماشي وإن يرفضوك في الوتى يعدل لك اللي يعدل لك باش وركل يدروك اللي رفع قبل وتى ويركبوهم القدام في البلاي يصل موكل شوف ذي العقوب دراحتك الزينة بقات ومنترك الزينة بقات وخاتبك بقى وسروالك وفسخ لك وتركيك انقلع والعائلك بقاو ورجوك بقات وبيت الرجال ما فليت فيه ولمرة روض الراس الثاني ومالك وقسم ووضعت في قعر الأرض هذه هي عقوبة الدنيا يا عباد الله ما تغر ما هو مخلوق شقي ولا البول من فضل مولانا يعني إلي الجامع زوجتك يوجب عليك الصحون يعني يوحال منك ميها يوجب عليك الصحون يا غالي لا الله اللي تتبول وبت تبول اللي تتوالى ما يوجب عليك الصحون لعاد مولانا لار كل بولة قال إن استحموا نعود وشنهم نحلكوا حتى مولانا يشعر راسك طبعا شفتوا داية الضوء شفتوا ضوء كراه ورا عنده بيتات ينجمعوا فيهم سلوكه شي يقول لهم عايد بوسطة سقيلة بيتات يعدلوهم بين دايات كراه يجمعوا فيهم أسلاك كراه وصناديقهم ما لكم تعرفوا ذوك الداية ذوك البيتات مولانا شعال دماغك راسك عدله هو بيت سلوك الكهرباء ذيك بيهلي متصل به لوذ انت الصنت وسلكها مركب في الدماغ العين تخرص ومركبة في الدماغ الفم يعود يلوض وذا في الدماغ ودماغك يفك وذا كامل موجود فم عاد مولانا من كرمه لوذ اللي ياسر عاد اللاني انت اغسل يديك يقول اغسل يديك اغسل وجهك اغسل يديك الى المرافق اغسل كرعي يغير راسك تكايس به اللي هو ببيت الضوء أمسح عليه لا تمت لا تلطب الماء لعاد كله بترقم وتهلك وتمرض وتدخل مشكلة به اللي أجزيستك كاملة في دماغك يقول لك مولانا أمسح بي اللي أنا مخلقك وما أمرك بالعبادة يا غير الرحيم بيك ما أمرك بالوالح يضر بيك إذا البول إنين تبول يعملها قطرة واحدة أراه وضو خسر يرين ما يلقيس الدوش ويخرج منك النجاسة راح انتقدروا اللي يقولوا الغائط الغائط لكن ما اللي يقدروا يعملوا لا شوي والبول يعملها لا قطرة مجرد يخرج من فرجك بول والله من بين أوراكك النجاسة راح نوخسر ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله. وشوه من كرم مولانا، أنت توكل وتوكل من فوق وترقم منك بطرون وقاعد، ونترى مولانا يوخر عنك النجاسة بها اللي مخنزة، اشعل بولك التحت واشعل نجاستك التحت ودار التحت، إياك أنك تعود مصوب التحت. لو أن مولانا جعلك تبول من فمه والله تبول من عينيك لباقت عليك الأرض. ويعود الله اللي قاعد معاك ودري تتكلم الشم رايحة النجاسة من فمك، والله يمشي من فمك البو سترك المليك وعاد مصوب ركورك التحت. إياك ذا اللي منسس ومخرز يعود التحت مستورا عن عيون الناس. ومعنا أنت مولانا ما تذكروا لا تشكروا، بل قاع مولانا ما لك فاطر إلا المعدل لك. مولانا ساترة سنيك لاركي يتم كاش عام، شو لابق لاركي يعود فمو زين يتم لها كاش عام، ويعود ذرعته زين يتم لها كاش عام. سال ما يقوم نعمة مولانا إلا أني ثلاث طار له وكيلي نعاتها يقول شوفوني شوفوا مزيان كرعي، شوفوا مزيان قوطرت، شوفوا مزيان كرشي، شوفوا مزيان فمي، ويتم لها كاش كضو وصليني كش حتى أقول له أكشح شو عن دروسك. مجرد ينعت دروس ودور تهرب عنه الناس، لأن الدروس مخلقين خلقة ما يصلحوا للجماعة. يبقى ودار لك المواحك القدام ودار الدروس اللي عرار والشينين دارهم اللورة ودار عليهم لحنوك، إياك يستر عوراتك ويخلي لك الله اللي قدمون كك في الدنيا. لكن اللي توكل به له زين لم ولارة، ولكن اللي قد تتبسم به وتمشل أسدار القدام. وهذا يدل على أن الذي خلقنا رب رحيم كريم، هذا معدلة الدولة معدل زاد رئيس الحزب معدلين اتحاد العمال معدلوا العمدة معدلوا شيخ القبيلة معدلوا الولي والله العالم. هذا ما معدل ما هو الذي يصوركم في الأرحام كذلك. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صنع الله الذي يتقن كل شيء. نعم نعم. بول وريح غايط مع الوريح، الريح معناها إلى خرج من بين أوراكك الريح الضراب أكيد أن ينقضوا، أي ريح واخلط من بين أوراكك تنقض، وأي نجاسة واخلط من أوراكك لك ينقض، وأي بول خرج ولو قطرة من فرجك لك ينقض، وذكره خسر. نعم نعم. مع الودي، الودي عايد أميها تخرج مع البول، الشريعة لك تفطل شي تعود مثقف ودكتور، والشريعة تفطلك برواية قاع مالك فطل. دكتور بول يبول يبول يبول ولا هو فاطل الذي يخرج منه. الشريعة فاطلت أن البول مرة يخرج معاهم ميها بيضة، تخرج عند نهاية البول والله مع البول والله عند أول البول، لهما قطرات بيض يأخذ من فرجك، لهو أنت تقرق يا عمرد إهمكينتك ما قط طالعت عليه. لكن اللي يخرج مع البول إلى خرج كيه منفصل عنه شوي لك ينقض ملي، ينقال الوديو الوديو الواو والدال بولياء، هذا ماء يخرج مع البول عادة، لكن يخرج منك يعمل البول ما أراه الوضوء خسر. أيوة نعم. واصل جميع الفرج ناول للمذي، يريد عود خرج منك المذي وما خالقين إثر تسامي خوت شقة ومش شابهين، واحد منهم ينقال له المذيو بالذال، وخارج شي ينقال له الوديو بالدال، وخارج شي ينقال له المنيو بالنور. المنيو والوديو والمذيو، المني هذا اللي يخرج منك وقتك مع زوجتك متلذذ بيه وشي لك يمه ومارته انه يعود ملاهن يخرج منه يفتر، حتى الدابة يتم العتروس واوداش والأذكر متبارك معاها عند من يخرج منه ذيك الميها يهن. وقال مولانا بنيت ليخرج منها، قال فلينظر الإنسان مما خلق، يا الله الإنسان يذكر هو مخلق منه، يشرح أن مولانا يقول أنه يسمع الصوت مخلق، خلق من ماء مدفق من ماء دافق، جاي من منين؟ قال يخرج من بين الصلب معناها التحتاني من مثلانك. الصلب اللي هو ظهر وخاصة من تحت تحتاني مسلانك يخرج من بين الصلب والترائب. الترائب معناها القاشوش المنحر الفوقاني من قاشوشك. قال بعض العلماء ان الترائب معناها الفوقاني من قاشوشك داخل المرأة، ان الراشب تخرج ميته من مسلان والتحت، وبالنسبة للمرأة يخرج من قد قاشوشها. ولذلك غرس ملانة فيها شيء من محبة على ولدها لا يطاق، لأن القضية قاسد قاشوشها والراجل جايها بصحة النفس وراه مرشور صيني. قال قاع ما هو هون قاع ما هو في الخيام. المرأة ما يقول ها ما شلبت شوره لأن القضية جاية من فوق، والراجل جايها بالقوة وكلا، واللاني يبول عليه يصكوا بطرشه، وتقوم هي ترقي حاكمته ولا بات بصهرها بنسس اتبات تحبه ولا يتألم ما بات الصهرانة بهالي ميته جاية من فوق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعلم مولانا ومسيا شريعته ومسيا نظامه. تلحق ببابا وداه قاعد أنا مالي بوكم بونا. ايوه انت جاي من منين؟ جاي من المسلان. ايوه امي احتك من شور المسلان التحت. ايوه المراه، المراه من قد قاشوش تبارك الله. ولذلك تشوف العنز كانت ما غاديلها وصحيح انفس عند من تطرح ولدها ذي عاد تترصف وترمرم وتحب وتقلع عنه السلق وني تفطل لخني شيشات ومزال يتريف فسيدو ذي جابت الحسلاه منها مولانا. اقلعي اقلعي عمول لك ذا السلا لعل يقلق نفسه. والعتروس راه مرقع الى ود العنز اخاء. شوف شوف اطول شعانه ما هي قادره تحرك عنه والنار يرقي شدي تقوم رشعان. شوفوا هذا الرب اللي يقهر حتى الدواء. ومعايا انت تراعيه ملك ويعدل اللي قدامك، ومعايا ما تتذكر ولا تفكر مالك عارف ان النظام يدل على ملك قادر. إذن الودي والمني والمذي، المني هذا اللي تلزم منه الجناب، والودي اللي مع البول بالدان، والمذي هو التلذذ العادي. رجع خرص تخريصة عادية المولا خيمته. ونين نقول لكم هون مولا خيمته معناها أن تخرص الأخر معصي كور أنك تتلذذ تقعد على زرك وزرك من تخراصة أجنبية والله مسها. الشريعة قالت إن خير لك تندق مخيط حديدة مطرقت ودرك في دماغه من أن يمس منك منك بأجنبي. ولكن سمعوه يا اللي من هيصافح الأجنبيات ويقول لك ما في قلب الشي والله إلا حق قلبك ما في شي، وانت كان ما فيك شي ولا منك شي ولا تزش ولا نقضاه عليك. تعصي ربك وتقول قلبي ما في شي، لو عاد قلبك ما فيش شي لماذا تمد ايدك؟ شي ما فيش شي ما يلود روح حد لكن نوع من الخزو. اذا الوديو اللي مع البول، المذيو هذا اللذة الصغرى معناها اللذة اللي ملاها ما هو متخلط مع زوجه ولا شي ذاك يمه، لا اخطر به شوية لذة ذيك لما يهل تخرج منه منس. واجب عليك تقصد البليدة اللي مست من الباسة. متفقين العلماء اعلن المذي منسس، المذي هذا اللي يتلذذ من تخريصه والله مسه والله كذا يخرج منه، ولو هذاك منسس هو نفسه ونيني مس بليده منك جلدك طهر الباسك طهر ولا تكتف تولي واغسل واغسل فرجك واغسل العتراجل اغسل فرجك وذوك الحبات اللي مع الفرج اللي ينقال لهم في الشريعة الخصيتين هذا اللي يسوسر بيهم الدابة مولانا دير لك حبات فم وني ينقطع تعود ما تتجبر اللذة قاع الشهوة قاع ما تترى. ولذلك إذا تعرفوه في المعيز وتعرفوه في وديشن ذوك الحبات اللي يعودوا في الفحل وقتك مارق منك المذي معناها أنك اغسل فرجك واغسل ذوك الحبات معاه. ولا عاد مس جلك طهو ولا عاد مس لباسك طهو لأنه متفق على نجاستي. إذا ينقض الوضوء تخطى. أسبابه زوال عقلي كأن سوّلنا قلنا له تقعد تكلمتنا على ذلك ينقض الوضوء. قال إنه خارج الصصي أصله قاع ما ينقض الوضوء يا غير هو أسباب النواض. قالت إنه الشريعة إنه مبديت الحرام وإنه يا الله يعامل الله بذلك. هو الشريعة مرة يتعود الله يتقبل رأس الطريق تبدأ الفكتيرة تمرق عليه. الزنا وارك حرام، تخراص المرأة الأجنبية حرام، لأن التخراص هو هو هو ركور الجيش الفرس، لأن لقاه ما ولا يتبارك مع أجنبية ما هو لعاد خرصها والله شيء خرصها والله اسمع مردتها والله مس بليده منها والله وذكر به. البديات كاملة اللي تأدي لقلبك تتعلق بالأجنبية قفلت الشريعة، قالت لك لا تخرصها، قالت لك لا تمسها، قالت لك لا تصنف الكلام هتردد به، قالت لك لا نكرت لك امرأة وانها جميلة لا تفكر فيه. إياك مبديات كاملة الشهوة الحرام ما توصل لك. قال إن أسبابه معناها أسباب نواقض الوضوء، قراها قولها بالعجلة. زوال عقلي، نعوذ بالله. قال إنك يزول عقلك اللي دست، والمخلوق مسيكين أول شيء يجبر من موت دوسة، وجاءت سكرة الموت بالحق تسكر نين يسكن أعضاء ما تتعرف ليش. مجرد يعود ذم زوال عقل، الله شربت مردة زورت عقلك، والله سمعت مردة ينزال عقلك، والله تعلمت ينزال عقلك، أرجع وتوضع. ومرة راه واركم تخرج من الكمية، أنا قاعد يعود كان تاري يرين ينتر من السجاريت يعود تلعب الظلمة على عينه يعود ماتلة طبيعي، أراه ذاك الوضو خسر به اللي هو ماتلة فايق عليش. زوال العقل ما جنيت، والله اشبرت برده زولت عقله، ارجع وتوضا حتى ان انت تفرح فرح شديد عاد عقلك ما ترى طبيعي، ارجع له لان عقلك ما ترى طبيعي، لانك في الحاله عاد عندك سبب انك تعود انتقض قاع ما افطنت. ولذلك تقوم دافع مترقي لرقاه تبقي توطى على جمره ما تقول حح، توطى على بربله وتشقف كراءك ما تتالم، يمشي منك الدم معناه انك ما ماتي الطبيب. تبارك الله ما شاء الله، يا ما تعرفوه انا قال هنا ينخلع يقد ينقطع عظم عظم وهو يجري ما افطن يرين يقضيك عنه ليه لباس انشق والكراع انفلق والعكاز اندمق وخرق له وخرق له يا غير ما افطن له لان القلب ما هو طبيعي. تبارك الله. اذا سوال عقل ثم إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء. قالوا إنه إما زوال عقلك أسوأ بالجنون، وإما بالسكر معناها سكرت. رجاه نعوذ بالله شراب الشراب يسكر، إلا خمر وطوب. مجرد يعود في شيء زول الأعقال وخلاصه فات. والله انقمع عليك نعوذ بالله، خليك معناها زقنينا في راسك، إن فقدت عقلك. شرب الشي والله كل شي والله خبطك شي والله كذا يعاد عقلك ما هذا الوضو خسر. ايوه تخطى نوم طويل او قصير ان ثقل. قال انه كذلك الرقاد حد قاعد كوطرح وسات ورقد الين حسهم خير وخير وحسوا قاعد يحلم بالشرتات وقرفاه قاعوا في القصره وعالم هذا الوضو خسر. كذلك العاد قاعد ما هو الرقاد الا النعاس، نعاس اللي متاني عاد السبيحة طيح من ايده وعاد الريق ماشي من فمه وحس خير ولا ترى عاقل السبة وربما الوجه اللي يتكلموا حياه انقطع عنه اصواتهم. قال له قوم توضا، انت ما اتيت هون انت مريت قس الدولة اخرى، قوم توضا. هذا ما ترى عنده راسه طاحت تسبيحه في ايده والله مفاتيحه اللي قالين عليه خايف عليهم من الصراع. قالوا طار طق من ايديه ما افطى، هو كان كاظهم لا يرتبهم لو عاد ما زال عنده راسه ما يطيحون فاتحه ولا يطيح تسبيحه اللي وفي ولا يعود الريق واخذ من فمه ولا يعود خير ويصنت له منه ولا يعود وربقه يجاب دي بزره ما اسمع لهم كلمة. إن قالوا ايه يا مخلي الخايمة انت رقد ومعي راه قاعد يقول لك انا ما حركت انا اللي قاعد ايه قاعد التلقاج اخباري في الرقد اهنا قوم توضع لا تصلي المولى ربي العباد العالمين هي ما تخطى لا خف مع قصر وندب. قال ان الصيد عاد رقاد شوي خفيف الا ترج شوي غير ما لي حرك شي ما فطنت له ما هو اقول معناها ما هو ثقيل مرته خفيفه. ومولانا قال عن نفسه سبحانه إنه لا ينام ولا ينعس. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، سنة النعاس، السنة النعاس ولا نوم، معناها قال أنا ما نرقد ولا ننعس. قال إنه هذا من هبت الشيء نقط بعض الصالحين والله كذا نقط. قال له يا ربي أنت لا تنام ولا كذا. قال له ما نظم. قال له أنا أعطيك مثال. قال له بيت الليل كامل، بيت الليل كامل بل قال له قد حيهم لهم من الماء والله من اللبن وديرهم على كفافة، وبات الليل كامل لا ترقد، وبات الليل ديرهم على كفافة قال يصبح صبح. بعض الراجل هذا وبعض قد حانهم لهم وبات الليل قائم الليل يعبد مولانا وانه ما يرقد به. ذاك اللي قال يعاد أهرب الشمن الليل ما استرجى شوي قالوا قد حان صرك وانكبل كامل وخسر. انه شاه الخبر من مولانا قال له يا عبدي انا هو اللي مسكن السماء والطرابات وذا الكوكب، لو اني ننعس ولا نرقد ولا نغفل عنه لتغير الكون. انا هو اللي مسكن الكون ولا ما يقدر يرقد ولا يقدر يغفل ولا يقدر يصبر. والله انتم ما هو داخلكم يا هو الوقت انتهى. اي والاخوه شاروا على ان الوقت انتهى ما بترجع كمرنا نواقض الوضوء. غير شهر نعقب نكملوهم في درس الثلاثة إن شاء الله. درس الثلاثة القادم شهور الكبة إن شاء الله نكملوا فيهم بقية الدرس. لو اللي أمات لو انتقضوا طهارتكم إن شاء الله نكملوا لكم أعقابها بحول الله. أيوة طيب اقفلوا آلاتكم. إن شاء الله ياك اللي فاهمين هذا الكلام إيجاب كامل ياك اللي وضاح لكم اللي منكم يسلمكم ها اللي منكم داخلوشي وفهمشي يغافس خوته سابق يموت ويغافس العليات اللي عنده والعليات اللي منهم أم اللي جاد يلا تغافس الراجل اللي عندها تعلمه ولعادة ما تقدر تعلمه به اللي ما هو لا يسمع تطرح له البان الشريط وتعود سارق عليه لا يتقري شاحدة عمه ولا تعمر له توه تدير له النعناع وتخليه يرقص من البراد فيه النعناع يا غالي تمن لا يحل وتلو الدرس ان يعقب قاعد تنخروا له ما افطن هو خارج من الوقي اللي عود يلقم يلقم ويقول لك تبارك الله الله بعد ما نشعان هو جاحد انه شعان على ما يخليه في القدح خارج من الوقي زاد اللي جاهل وجاحد انه جاهل يا غير هو فاصل في يعلم له بطريقه متكيف يريد عودك شفاه أقبل ودير بعض إنك كلها مستفرق وتو وإنك أعمالك مصنت وخلي البطرون وزرك دور أولاً يقول لك ذا شنو قال لا تعرف نقصر عنا الطريق دور يقول لك ما دير بعض من الهول قال له كافيني كافيني من الهول يا خي أهواني يوم القيام يقول لك يا أخوي يبدأ يقصر الوقت قال له ولكن هو ذاك اللي قصر به الوقت فيه اللي يقصر وبيتم يغني وفيه اللي يدير بعض وأنا خاطر لأنه أعذرك الناس أحرار ويا زمن الديمقراطي تهامك تقصر الوقت بالوي وانا هامني نقصره بشي نافع في الدنيا وفخ وخايف يا ابوي يقول له لا يخلق عكس داء يلحقنا اخر كلامنا كنا ننفصف زو واحد عنده الرباب وواحد عنده النيف فارق هذا حد نختم له بداخله دوريني يفطن لك انك قدام تمتني خليك يعقب يعدل لك انه نعسان وانه بعد ما هو مصنته يا غالي تم الله ينخر له ذات ولا تأخذ له كلمة وكلمتين إنين يعقب إلا يتملك إلا كنا نعرفه قل له والله إن شاء الله دورت قاعد تعرفه الماء وهو قال أنا تعرف ما فات سكن فيه ونختار الله أنت من كارون الصنطر وتعرف يا كانوا يدخل فيه هو أنت عينك قال يدخل فيه هو يا غارج أحد عنه أنت متخازي معاه هو ما قاد يدخل الشماء ولا سرقت عليه وتم عدل أنك أنت هو اللي تصنت لها وأنه قال إن شاء الله يدور عدي عنه هو بعد فاصله إن يعقب يعطي مولانا تجي فيه الشركة يعقب يقول لك قلبوا شو على زر الأخر هو لك هو لباس الدقة مشات معاه بعيد والله ما اللي مرة قاعد يعود وما بيسمع يا غير المرة اللي عنده على بابه والتملات الصنت اللي تسمع مارته هو قاعد المدير والبطرون اللي بزرها والتملاني نطرح أنا مارة يتبرم هو عليه تبرم هي على المدير وتقولي طيب ومش بهذا بعد اللي يقول به اصبح هو داخل ضيقة قاعد من الشريط تو معي هي عود داخل ضيقة من ذاك والله المستعان طيب إذا الليلة الليلة تغدى إن شاء الله اللي تغدى إن شاء الله هم على الاثنين إيه الليلة اللي يفوجونها إن شاء الله ليلة الاثنين هذه اللي يفوجونها اللي تغدى إن شاء الله ناهي نتحول بكم إلى مسجد إن قالوا مسجد طيب وراه هو فتل الزعتر توما ماركم تعرفوا مسجد فم مشهور يقولوا له مسجد من الشيخ سيد محمد راه في الطريق هذه اللي جاية عند منيني فيري قدروه ماشي من طريق تنس ويلم ناف التل الزعطر لا يقبل هذا قدروه لا يجوا مسجدين على طريقه والقاعدة قاعد لأنه يقبل طريق تنس ويلم أسوى جاي له من دار النعيم تملا قبل قدروه إن له مالو التلاميذ يقفوا إن شاء الله على طريق قدروه دور يدله على المسجد ما بينهم على قدروه ما هو ديار شوي قليلة وأسوى جاي عن طريق تل الزعطر من طريق الأمل فيرينها من عندها كارفور تنسوي المسوى جاي من عنده المهم يقبل ذا قدروه الجيش تل الزعطر أسوى جاي من أي جهة لا يتم قابل ذا قدروه إنهما الورقي يقوم إن شاء الله سمعتوا ذا المارة ولا لا سمعتوا خالق بوسطة فم قديمة أصلا قديما قاع لا هجعلي المهم ما أطور عليكم بالمارة قبل قدروه وتوث تنسوي جايين ماشيين شور دار النعيم والله جايين من دار النعيم وخلاص أقبل ذا قدروه إنه ما ركر وجهه هو قبل عش الشارع له يمعتونك من دونك سبع بالمس هاي المارة مالها وضعت لكم كاملين أيوة اللي منكم ما يعرف إلا يسوي له تقصات مفتوح له واحد ما تقول له يا غار لا يتمور له المسجد المسجد اللي يتمورون له قد ما يتفاصل له يا غار قول له سينما وقول له الفور وقول له مبيت عشرة وقول له بيتي كسكس يقول لك والله هذا واضح ايه احنا موريتانيا غريب بلصق فينا المارة الماهي مهمة من المارة المهمة ثم اذا سمعتوه اللاقبة وقدروه قيم ماشي وتحصل من اجل اتجاهها لاب قدروه اللي فيري من طريق الامل جاي وخلاص اللاني يقبوا رقاه يقوم جاي يقول لهم ما ينتل الزعطة قبوا بي يقول لهم قدروه الماشور والله ما كان اقبوا تماشي لهم مالك الوقه على طريق ان شاء الله هاي مارة واضحة ايوه ورعاو لا يترضي منكم حد انتوا كاملين وحاولوا حاولوا اللي موكم ببوه وبخوه وبصاحبه وبقريبه كانوا هو يعود يحضر ويحضر اصحابه ان شاء الله كان مولانا يا عباد الله ينفعنا السابقين القو الموت اللي مشجره وذا اللي تراعوا فيه كامل الناس سينما وراه واركم من اثقال الخالي ان الديار اليوم ما يساعدوا لطاعة الله رجاها عدو بالخير في نقر بيت الله ويسمع التذكرة إن يرجع للدار يقبوا به قاها عمر الدخل لحي التلفزة بتلقيان المسلسلة وإذا هما أصحاب مجلسين في رواية أخرى وإذا هو اللي ظل فيه هما اللي بلوهات الشغلة ما يذكر فيه الملك عود رجاها لا يجاه هذا ما لكم سمعتوه كاملين وفهمتوه إذا إن شاء الله الموعد ليلة غدا إن شاء الله تعالى وأنا هنا أختم بالدعاء سلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك ونسألك اللهم بذلك العلي سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفر اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفر وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير راي اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير راي دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترت اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا مرضا ولا عله الا صرفتها واجرتنا منها دائما اللهم لا تترك لنا مرضا ولا عله الا صرفتها واجرتنا منها دائما ابدا اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم وعافنا اللهم من العز والكسر اللهم عافنا من العز والكسر اللهم عافنا من العز والكسر اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم سألك اللهم بذلك كله أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا وادع الوالد منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا وادع الوالد منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا وادع الوالد منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا وادع الوالد منا. صرف عنا جميع العلل وأجرنا من جميع العلل. اللهم اشفنا من كل مرض ظاهر وباطن ومن كل علة ظاهرة وباطنة. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها إلى من وأجرتنا منها. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيت. اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيت. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم لا تحق لهم رجاء. اللهم لا تحق لهم رجاء. اللهم لا تحق لهم أملا ولا رجاء. اللهم إنا نسألك خيبة الآمال لجميع أعدائنا. اللهم سلط عليهم من لا يرحم. اللهم سلط على أعدائنا من لا يخافك ولا يرحم. اللهم سلط على أعدائنا من لا يخافك ولا يرحم. اللهم سلط على جميع أعدائنا من لا يخافك ولا يرحم. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم اكشف سواتهم. اللهم اكشف سواتهم واخذلهم في كل موطن ومكان إنك سميع مجيب. لا تترك لنا عدوا إلا كفيت. اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بانتقام. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم من أرادنا بسوء فسلط عليه السيف انتقام. لا تترك لنا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إذا أعطيتها لنا وباركت لنا. اللهم اشعل دعانا لا يورى. اللهم اشعل دعانا لا يورى. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم الأعظم لا تترك لنا طلبا ولا حاجة ولا وجه إلا أعطيته لنا وباركت لنا فيه واشعل ذلك في مرضاتك كله إنك سميع مجيب. اللهم اشعل دعانا لا يورى. اللهم اشعل دعانا مجابا وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غير. اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غير. اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غير. اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سوى. اللهم ادم علينا جميع النعم. اللهم زنا ولا تنقصنا. اللهم زنا ولا تنقصنا. اللهم زنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا. واعطنا ولا تحرمنا. واذرنا ولا تذر علينا. وارض عنا وارضنا. وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم ما انعمت به علينا من نعمة فادمها علينا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من قضاء وقدر يوافق رضا الحسود. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم ادم علينا جميع النعم. اصلح لنا جميع امورنا. اللهم يا مدبر الامور دبر امورنا باحسن تدبير. اللهم يا من يدبر الامر من السماء الى الارض دبر جميع امورنا باحسن تدبير. اللهم يا من يدبر الامر من السماء الى الارض دبر جميع امورنا باحسن تدبير. اللهم انفعنا بما نعلم وبما نعلم وانفع بنا يا رب العالمين وادم النفع بنا واجعل خالصا لوجهك. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تواهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة الأعلى عندك. اجعلها ذخرا لنا عند لقائك وأمنا من جميع مكاره الدارين. اللهم اجعلها أمنا لنا من مكاره الدارين. اللهم فرج بها كرباتنا وأصلح بها جميع شؤوننا وأمنا بها في نفوسنا وفي جميع ما أعطيتنا. أمنا بها في دنيانا وأمنا بها في أخرانا. اللهم حق بها إيماننا وأصلح بها شؤوننا ودبر بها جميع شؤوننا. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم ادم علينا جميع النعم. اللهم ادم علينا جميع النعم. اللهم ادم علينا بدوامك جميع النعم. اللهم بدوامك ادم علينا جميع النعم. اللهم اصرف عنا كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم اجب دعانا وحقق جميع مطالبنا وبلغنا به كل غايتنا واعلى منها في الدنيا والاخره انك سميع مجيب. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم صل على محمد